بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الكلام في الدليل السابع عشر، وهو ما دل على تغسيل الأجانب وجه المرأة وكفيها عند موتها. إذا لم يوجد لها محرم ولا مماثل. وقد مضى الكلام في الإشكال الأول على هذا الدليل. الإشكال الثاني ضعف سند هذه الأخبار، فمثلا الخبر الأول من الباب المذكور وهو خبر المفضل ابن عمر ضعيف بعبد الرحمن ابن سالم، والخبر السادس من الباب المذكور وهو خبر أبي بصير ضعيف بمحمد ابن أسلم الجبلي، والخبر الثامن من الباب المذكور وهو خبر جابر ضعيف بعمر بن شمر اللي مضى الكلام في عامر أنه تعارضت فيها أمارات التوثيق والتضعيف. لا، وفيه أن في الصحيح منها كفاية، للدلالة على المقصود ولو في الجملة. لاحظوا هذه الرواية محمد ابن الحسن، يعني الشيخ الطوسي، بإسناده عن الحسين بن سعيد. الحسين بن سعيد ثقة بالي، وإسناد الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد صحيح عن علي بن النعمان ثقة، عن داود ابن فرقد ثقة، فالرواية صحيحة. قال: مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام لا داود ابن فرقد لقب ما أدري. مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم، هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ يعني من وراء الثياب. فقال إذن يدخل ذلك عليهم، لعل المراد يعيرون بذلك، ولكن يغسلون كفيها. عليهم، على المغسلين أو على ذوي المغسلة. الرواية يدخل ذلك عليهم. هذا هو انطباعنا هسه. لا يدخل، دخل ورد في اللغة بمعنى الشقة، دخل بعد دخل العار، يدخل ذلك يعني هذا العمل يدخل عليه يعني يأخذها. بس أي شيء يكون معناته، بس يدخل ذلك عليهم مو شاهدنا، الشاهد ولكن يغسلون كفيها، يكفينا هذا المقدار في الجملة. بس أي شيء يكون معناته مو شاهدنا فيه هناك. الإشكال الثالث، لا الكفين، هاي الرواية أثبتت جواز كشف الكفين. لا ملازمة بين الكفين والوجه ماكو، ولكن ثبت الكفان، يكفينا هذا في الجملة لأن كلامنا في الوجه والكفين. ظاهرا ماكو تفصيل، لم نجد تفصيلا. فيمكن مثلا إذا قلنا عدم القول بالفاصل حجة، فنثبت جواز النظر إلى الوجه أو كشف الوجه بعدم القول بالفاصل إذا حجة. الإشكال الثالث، المعارضة بالأخبار الصحيحة الدالة على أنها تدفن، ولا يغسل منها شيئان، ذكر هذا الإشكال في المسائل الفقهية صفحة 90، وفيه نظر، لأن الظاهر منها نفي وجوب الغسل، لا نفي وجوب الغسل. وبتقرير آخر، العموم أو الإطلاق في تلك الروايات قابل للتخصيص بروايات الباب. لاحظوا الوسائل، أنا أقرأ الرواية بسرعة. صفحة 520، أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال تدفن كما هي بثيابها، يعني الأعمال اللي تعمل للميت العادي من التغسيل والتحنيط والتكفين لا يصنع بها. اي قابل بثيابها، هذا ينافي أن نغسل وجهها وكفيها؟ ألي ليش عرفا؟ لا، هذا تخصيص. الرواية تقول لا تغسلوها ولا تكفنوها ولا تحنطوها ولا تجردوها من ثيابها، ادفنوها بثيابها. تلك الرواية تقول فقط رشوا الماء على وجهها وكفيها. تخصيص. اي تخصيص، انتم مو قائلون بالتخصيص للعمومات؟ لا، ما يقول هناك غسلوها، يقول اغسلوها. غسل واجب ني برام بالضروره، بل غسل واجب. لا، احنا ما نقول ذاك واجب، قولوا ذاك مستحب، ان نصب الماء على وجهها وكفيها. احنا ما ادعينا ان ذلك واجب، احنا يكفينا ان ذلك مشروع. الرواية تقول تدفن كما هي بثيابها، يعني شنو؟ يعني غسل ماكو، تكفين ماكو، تحنيط ماكو، تجريد من ثيابها ماكو. تلك الرواية تقول فقط اغسلوا وجهها وكفيها. تخصص في هاي الروايات. بلي لا، حتى إذا أكو كفن الرواية ممكن أنها ناظر إلى التكفين فقط. بلي ممكن أنها ناظر إلى التكفين فقط. لا، يعني أي عمل لا تعملوا. الرواية الأخرى، بلي سألته عن امرأة ماتت مع رجال، قال تلف وتدفن ولا تغسل، هذا ينافي أنه يغسل وجهها وكفاها. لا، لا تغسل، بل تغسلون وجهها. الغسل غير الغسل، الأغسال الثلاثة الواجبة غسل. يمكن ولا تغسل. بلي ولا تغسل، يقال تغسل تدفن ولا تغسل. ولا تغسل إلا وجهها وكفيها. تخصيص. لولا تلك الروايات نقول أي شيء لتعملون. هاي الروايات، تلك الروايات تستثني من هذا العموم إن كان لها عموم. ليش؟ إيه رواية ثانية تقول لا تغسل، تدفن بثيابها بس، ولكن اغسلوا وجهها وكفيها. لا لا، مو المي احنا لا نفهم إباءه عن التخصيص. ما يخالف إذا تقولون آبي عن التخصيص، فكلامكم يكون مؤيد لكلام السيد الرجائي حفظه الله، لا نضايق من ذلك. الإشكال الرابع، أنها متعارضة في أنفسها. لأن بعضها يدل على خصوص الكف، وبعضها يدل على موضع التيمم، ذكره في المسائل الفقهية صفحة 91. وفيه أنه لا تعارض، إذ يمكن الحمل على التخيير. شوفوا رواية تقول الكف، رواية تقول بطن الوجه وبطن الكف والوجه وظهر الكف، رواية تقول موضع الوضوء، رواية تقول كفاها. كيف نجمع بين هاي الرواية؟ تخيير يعني، أو تقييد. طبعا الوجوب لم يقل به أحد ظاهرا، مع أن الصحيح منها لا معارضة له في هاي الرواية، فقط في الصحيحة أكو، البقية كلها ضعيفة. الرواية الصحيحة صحيحة داود ابن فرقد. داود ابن فرقد شنو قال؟ قال يديها، وذن ما إلى معارض، لأن البقية ضعيفة. لو فرضنا أن كلها صحيحة، إما نجمع كما قلنا بالتخير، وإما نجمع كما يقول الأخ بتقييد بعضها بالبعض الآخر. رواية تقول كفاها، رواية تقول كف، رواية تقول بطن الكف والوجه وظهر الكف، رواية تقول موضع الوضوء. أكو إشكال؟ تخير يعني إما اغسلوا كفها فقط، أو اغسلوا الكف والوجه. سؤال الجواب متوجه مش أنك فقط حصر، لا فقط كف رواد. باید همه چی عرفی باشه. حصر چیه دیگه؟ حصر اضافی چیه؟ باید ظهور عرفی داشته باشه. وقتی میگم فقط کفش یعنی فقط کف، نه غیر کفه. ای می خاله تعارض نداره اون بحث بزیان. اما ظهور روایت داره اینه که حسره. روایت گول مد، روایت گول مدان، شنو تقولون؟ اگر حسر باشه بل همه حرفو میگن. لا، فی باب الکفاره روایت گول مد، روایت گول مدان، شنو تقولون؟ تقولون مخیر، المدان افضل. روایت گول کف، رواية تقول كف وجه، يعني كف وجه أفضل. شما اگر مبناتون باشه در باب تعارض تخییر، بله از اون باب ماكو تعارض. انتو عندما تجمعون مد و مدين، يعني مد كافي ومدان أفضل. يقول ماذا أقرأ في المنطق؟ أقول اقرأ الحاشية. بعدين يقول ماذا أقرأ في المنطق؟ أقول اقرأ الحاشية والشمسية. مثبتين. إيه؟ هذا مثبتين. نه این مثبته، نه اینجا. ليه؟ اینجا حسره. یقول کفیها، اغسلو کفیها. میگه جایشو نمیدید الا که. میگول، میگول. وینه؟ بینید سؤال جواب چیه؟ وین الحصر؟ الکلام التعارض فی ذاتها. شوفو، یغسلو بطن کفیها، ثم یغسل. ممکن یغسلون کفیها یعنی چه؟ بله؟ یعنی جای دیگهش نباید دیده بشه، فقط کفیها. حسره یغسلون کفیها. لکن یغسلون کفیها. يعني لا يغسلونها تغسيلا كاملا. الرواية الثانية يقول كفيها ووجهها. اي ما يخالف. الرواية الثانية تقول كفيها ووجهها، بقرينة هاي الرواية نقول ذاك الحصر إضافي، يعني لا تغسلونها تغسيلا كاملا، اغسلوا كفيها والأفضل كفاها ووجهها. شوفوا هاي الروايات. بلي الأصل أن يكون الحصر حقيقيا، إلا إذا أكو عدة روايات فنحمل الحصر على أنه إضافي. مشار إليها الروايات، أكو علامة على الرواية الأولى. يعني وجهه كفين، الرواية الأخرى تقول كفين عندما نجمع بينهما، يعني الكفان، ولكن الأفضل الوجه والكفين مراتب. بالذات الظاهر أنه لم يقل أحد يغسل منها موضع الوضوء ويصلى له وتدفن، يعني فقط همين في مواضع الوضوء، مواضع الوضوء يعني الوجه والذراعان، صار أكثر من هذا. يصير إضافي بالقرينة، بقرينة الجمع نقول أنه إضافي. إذا ما قبلت هذا الجواب أنه نحمله على المراتب والحصر الإضافي، نقول أصلا فد رواية صحيحة أكو في الباب وتعارض ماكو. الإشكال الخامس، إنها واردة في مورد خاص. واحتمال الخصوصية كالضرورة في نظر الشارع موجود. فلا ولا دليل على تعدية الحكم إلى غير مورده. الرواية قايلة اكشف الوجه والكفين في حالة الموت، انتو تقولون اكشف الوجه والكفين في حالة الحياة، هذا قياس. إلا في هذا المورد. إلا نقفتن كإنجا هورمتش تخصيص مخورك. بالي ما كل داريم هورمته هميتن كهورمته. أحسنت. حيا اما ما يقول، يعني اما ما يقول لا حرمته ميتا كلا حرمته حيا. لا للضروره، لانه ضروره اكو في نظر الشارع. الميته ميته وماكو محرم وماكو مماثل، ولا بد من تطهيرها وضروره، اكو ضروره شرعيه. لا الشارع لعله شاف ذاك بمفسدة محتملة فنهى عن ذلك، لكن شاف أن الوجه والكفين ما في مفسدة. شون هور ما ترى زان؟ بلي. شون هور ما ترى زان؟ وبدار حيا مفسدة. إحنا ما ندري ليش الشارع قايل. خب همي هور ما تهو ما يتان كهور ما تهي حيا. هذا خلاف الاحترام، يعني هتكون لحرمته مو معلوم. الشارع لملاك مجهول قال اغسلوا وجهها وكفيها، انتم بأي دليل تعدونه الى حال الحياة؟ اكشفوا وجهها وكفيها او انظروا الى وجهها وكفيها. احنا ما ندري ان الشارع ليش قايل، هو يكفينا هذا. بله الآن. والرواية التي قد يستشعر منها العموم ضعيفة. أقرأ لكم الرواية. يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها. اللي هذا مشعر أنه الوجه والكفان لم يأمر الله بسترهما، هذا إشعار. هذا الإشعار الرواية ضعيفة لوجود عبد الرحمن بن سالم في سند الرواية. امام ارتكاز سائل را سائل این را امضا کرد. هذا الرواية ضعيف. صحيح. همین رواية صحيح. شنو الارتكاز؟ ارتكاز سائل چه بوده؟ که نمیشه به نامحرم نگاه کرد. بریم با لباسش بشوریمش به خاطر اینکه حرمت نظر. بله. حضرت اینا امضا کرده. لا تغسیل متغسیل کامل. يعني لا نجردها. خب معلوم أن تجريدها من ثيابها هذا هتكون لها. سؤال برا چه بوده؟ السؤال إشكال تو ذهن سائل الإشكال أن, أن, أن تجريد المرأة وجعلها عريانة خلاف مثلا احترام بتش عنواني بهمون عنوان كحي بود إيه؟ بهمون عنوان كدار زمان حياة نمشود نبينين بهمون عنوان دارم سؤال مكونه لا السؤال حول السؤال حول التجريد الكلي التجريد الكلي قبيح حيا وميتا فيقول احنا ما نجردها تجريد كلي نغسلها من وراء الثياب الامام يقول لا لا يعني ما اعرض منكم كي اگر دو عنوان بود حيات وموت اینجا حسابه اگر دو عنوان بود حيات وموت حضرت باید میگفت اینا چی بوده تو ذهنشون که نمیتونستن نگاه کنن ای فی التجريد الكلي لا فرق بين الحیات والموت أما في النظر إلى الوجه والكفين قد يكون هنالك فرق. يعني أنتم تقولون بالنتيجة إحنا نعدل حكم. فكما جاز كشف الوجه والكفين في حال الحياة في الموت يجوز في حال الحياة. عد شنو دليلكم على التعدية؟ عدم الفرق. عدم الفرق؟ عدم خصوصية. لا نعلم الخصوصية. لعل هنالك خصوصية مجهولة. الإشكال الأخير الإشكال الخامس نقبله اگر ما دلیلی نداشته باشیم میتونیم اسجاری بکنیم و به موهای زن میت نگاه بکنیم دلیل خاص نداشته باشیم الشعر لیش برای چون میگین با آدم زن حی فرق میکنه الرواية فرقت لا میگم اگر دلیل خاص نباشه در صورت میت میتونیم با اصل هر جز شک کردیم قل المؤمنین یغضوا من ابصاره یغضوا به کیه؟ یغضوا انصرافش به لا انصرافه لا تنقض اليقین بالشک و همین این خصوصیت نداره زن مرده و زنده شوشو در اونجا خصوصیت نداره در لا احنا نقول ان كل حكم ثبت للحي فهو ثابت للميت المولى اخرج الوجه والكفين من الميت فما الدليل على اخراجها من الحي انتم تحتاجون الى تنقيح المناط او فهم عدم الخصوصية وليس ذلك واضحا لنا الإشكال الأخير وهو الإشكال السادس ما ذكره الخامس الظاهر تام الإشكال السادس ما ذكره السبزواري رحمه الله في المهذب جزء خمسة صفحة 236 قال إنه لم يعمل به في مورده فكيف يتعدى إلى غيره ونسبه بعض الفقهاء إلى الشذوذ كما في الجواهر الفقهاء أعرضوا عن العمل في حال الموت فكيف تعدونه إلى حال الحياة انتهى وفيه نظر إذ لم يثبت الإعراض قال في الوسائل صفحة 526 حملوا هذه الأحاديث على الاستحباب، ذكره الشيخ وغيره، الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي قايل الفقهاء حملوا هذه الروايات على الاستحباب لا على الوجوب. وأما ما نقله رحمه الله عن الجواهر، بالي، فلم أجده، بل قال صاحب الجواهر المجلد الرابع صفحة 69، نعم قد يقال باستحباب غسل مواضع التيمم منها، مع عدم اللمس، لما رواه المفضل، وعن المبسوط والنهاية والتهذيب جواز العمل به، وقال الشيخ إن الوجه فيها، يعني في هذه الأخبار، أن تحمل على ضرب من الاستحباب. قلت ولعل الأحوط دفنها مع عدم فعل شيء من ذلك بها. هذا ما وجدته في الجواهر. أما أن يقول صاحب الجواهر أنه مهجور وأنه شاذ فلم أجده. تختلف. بله. تختلف الأحكام. الدليل الثامن عشر. ليش؟ والكلام أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، فإذا الدلالة المطابقية ساقطة الدلالة الالتزامية أيضا تكون ساقطة. هاي بالدلالة الالتزامية، هذا مو مفهوم، هذا لا مفهوم الشرط ولا مفهوم الوصف. بله. سيدي تفضل، هاي الرواية لها مدلول مطابقي والتزامي، اعرضوا عن المدلول المطابقي ولم يعرضوا عن المدلول الالتزامي، فالمدلول الالتزامي ثابت. حال الحياة وهو لا، بغض النظر عن الإشكال الخامس، الكلام السيد السبزواري يقول أعرضوا عن هاي الرواية، إحنا قلنا لا، لم يعرضوا، لم يثبت الإعراض. السيد يتفضل حتى إذا ثبت الإعراض، أعرضوا عن المدلول المطابقي ولم يعرضوا عن المدلول الالتزامي، الظاهر كلش مشكل، كأنه مو عقلائي. الرواية في موردها نسقطها بعدين نقول ما دام ثبت في حال الموت يعني لم يثبت فيثبت في حال الحياة. لا خو هاي مو آية قرآنية أن الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية، لو مو تابعة هاي عقلائي، عقلائيا هذا وارد، هسه أي شيء يكون مبنانا هناك. بس هذا يستفاد منه نقول ما دام ثبت في حال الموت يعني لم يثبت فيثبت في حال الحياة، لا يخلو عن غرابته. الدليل الثامن عشر، وصلى الله على محمد وآله.